بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الكلام آخر حاجة امبارح كان عن إيه؟ من فاكهة. صح، كان عن أحكام السلام، عن أحكام السلام، يعني الدرجات تطعم الطعام وتمشي السلام وتصل الأرحام وتصلي بالليل الناس نيام. ده حديث سيدنا عبد الله بن سلام اللي ختمنا به وقلنا أحكام السلام. ماشي كويس، واحد جاوب الباقي هتفرج عليه إن شاء الله. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أفشوا السلام، السلام هو شعار الإسلام وهو وسيلة الترابط والمودة والتآخي بين المجتمع، والطعام وسيلة أيضا من وسائل ترابط المجتمع بس وسيلة مادية مكلفة، السلام غير مكلف. وصلة الأرحام أمر عملي يتصل بالاثنين، تصل الأرحام تسأل عليهم، تصل الأرحام تسلم عليهم، تصل الأرحام تعطيهم تمدهم إما أعطاك الله. بصلة الأرحام تشمل السلام وتشمل السؤال وتشمل الإطعام وتشمل الحرص على إيجاد مشاعر مشتركة بين الناس، وده اللي عايزه الإسلام. بمعنى كل شرائع الإسلام الهدف منها وجود عامل مشترك ما بين الناس بحيث أن الإنسان يحس بالانتماء، الانتماء لمجتمعه بأي طريقة. هذا الانتماء يعني يجعل الإنسان أو يشعر الإنسان أن الفرد في مجموعة، ويشعر المجموعة أنها مسؤولة عن الفرد. صلى على رسول الله. يعني الإسلام عشان الكلام اللي بيتقال كل مرة، لازم كل حلقة كل درس نفكر فيه، أن الإسلام في الجامع والإسلام في المصحف ده كلام مرفوض وكلام شياطين. الإسلام شعور نفسي داخل الإنسان يجعله يشعر أنه فرد في مجموعة، وهذا الشعور لا يتأتى إلا بالتواصل المستمر بالليل والنهار 24 ساعة. 24 ساعة أنت مش هتقابل الناس 24 ساعة، مش هتسأل على أخوك 24 ساعة، مش هتبر أمك وأباك 24 ساعة بالعمل، إنما على الأقل يبقى الشعور. بمعنى لما هقابلك أسلم عليك، لما تحتاج أمد لك يد المعونة، لما تغيب أتعقب أخبارك، وإن كان مريضا أزوره، إن كان محتاجا أمده، وإن كان مستغيثا أو ملهوفا أغيثه. طيب كل واحد كويس، أنت كويس في حالك وأنا كويس في حالي، لا ينبغي أن يغيب من القلوب شعور المحبة وشعور الارتباط. يعني أنا ما بشوفكش ليا شهرين ثلاثة، لكن أحس إن أنا مرتبط بيك. ده اللي عاوزه القرآن وده اللي عايزه الإسلام، وهو ده اللي عامله ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. وأنت لو قرأت أول آية في سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآية زي ما قلت في الدرس امبارح في الليل، كنا في درس، الآية دي هي بداية تفتح أبواب الخير والارتباط والتماسك بين المجتمع. وداخل السورة أيها المبتسم الضاحك، داخل السورة تلاقي تفريعات لهذه الآية، زي الأفندي اللي بيفتح الكمبيوتر يلاقي علامة يخبط عليها كده تفتح له برنامج، يخبط على البرنامج يفتح البرنامج يخش في كتاب، يبدا كتاب يخش على فصل، من فصل يخش على موضوع، من موضوع يخش على حديث، من حديث يخش على الشرح، تخش تفريعات لا نهايه لها. كذلك القران بدا بالايه يقول لك اتقوا الله والارحام، اتقوا الله والارحام، بعدين يخش معك في سوره النساء يكلمك عن حقوق وعن واجبات قد لا تنتهي. هذه الحقوق والواجبات هي روافد المحبة، وهي فروع الإيمان والإسلام. صلى على رسول الله. كلمة روافد يقول رافد البحر أو رافد النهر، يعني الفروع اللي بتمده بالمية. يعني مثلا البحر الأبيض المتوسط بتجيله المية من فين؟ بتجيله من جهات مختلفة. هذه الجهات التي تمده بالماء سموها روافد، اللي بيمد يسموه روافد. وبعدين لما تجي للبحر أو تطلع منه ماء تعمل من فروع أو النهر، يمتد روافده من أعالي جنوب أفريقيا، وبعدين لما تطلع ترعى في أسيوط وترعى في المنيا وترعى في سوهاج وترعى يسموها فروع بقى. الروافد الذي تمد الإسلام بالقوة والتماسك والترابط هي العوامل اللي بيأمرنا بها الإسلام. والفروع اللي هي الواجبات والحقوق، إذا في حقوق وفيه واجبات. لما يجي واحد يسموه يقول لك اسمه فلان، يقول لك جرج مش عارف ايه، حقوقي نشط حقوقي او نشط سياسي، يقول لك لا، اللي عز عبد ربنا عبد ربنا في البيت. ويجيبوا لك واحد وشك كله كآبة يقول لك لا، احنا مش عايزين موضوع يعني لتميز الأديان، التميز بين الأديان. يعني ايه مش عايز التميز بين الأديان؟ يقول لك لا، ما تجيليش في الكتاب القراءة وتقول للولد الإسلام دين النظافة، عشان يحس ان الولد عنده نقص في دينه، ولد يحس نقص في دينه، ولدك يحس ان هو دين احسن من ديني. لا، الأديان متساوية. ما حدش قال متساوية. متساوية ازاي؟ ما حدش يقدر يقول ان الأديان متساوية. الأديان، الدين الإسلام هو الذي جب الأديان قبله، جاء بالصحيح فيها وأكمل ما تحتاج إليه البشرية على مدى الزمان. هذا هو الدين. يبقى الدين في الشارع السلام عليكم، في المستشفى زيارة للمريض، في الجنازة تشييع للجنازة، في الكوارث والنكبات سؤال واهتمام بالآخرين، في الحقوق أؤدي حقك كاملا، حق المسلم على المسلم خمس أو ست، تفردها كده تلاقيها أمور كلها تجمع القلوب وتجمع النفوس. النفوس لما تكون مترابطة متآخية في محبة في ترابط، تحس ان انت يعني مهتم بالمسلم. انا قلت لكم ان الامام محمد رشيد رضا عليه رحمة الله، وهو عالم مصلح مفسر له تفسير اسمه المنار، كان لما يصبح زعلان الصبح امه تقول له النهاردة واحد مات في افغانستان، لازم انت زعلان، جالك خبر ان واحد مات في افغانستان، لازم واحد في جنوب اسيا حصل له مشكلة، ايه اللي مزعلك يا محمد يا ولدي؟ شوف لما الأم تعتبرها دعابة، أنت زعلان النهاردة، يبقى واحد جنوب أفريقيا على جنوب آسيا زعلان حزين ولا مات. إذن هذا الرجل كان مهتم بأمر المسلمين، وذلك نجح في حياته في دعوته وفيما كتب وفيما قدم للإسلام من مبادئ وأسس يترابط بها الناس. أفشوا السلام، أطعموا الطعام أو أطعموا الطعام وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام. طيب، صلوا بالليل والناس نيام. إيه علاقة السلام بالطعام بصلة الأرحام بصلاة الليل؟ قالك لا يعين على البر ولا يعين على التقوى ولا يعين على أداء حقوق الله وحقوق الناس إلا قيام الليل. قيام الليل هو خميرة الخير. قيام الليل هو الشمعة، هو شمعة إيه؟ ده الطاقة، المكنة اللي بتمد الجوارح وتمد العقل والقلب بنور الإيمان. اعتبرها يعني بلاش، يعني زمان كان يقول لك ايه، الزيت اللي بيولع السراج، لو في لمبة بتولع بزيت او بجاز او عربية بتشتغل ببنزين، العربية مش هتتحرك غير بالبنزين. كذلك كل اعمال الاسلام واجبات الحقوق لا تستطيع الوفاء بها ولا تنشط النفس الى ادائها الا اذا كان في خميرة خير داخل القلب. هذه الخميرة أنت تستمدها من قيام الليل. كل ما تتصور من الأعمال اليسيرة بدءا من السلام عليكم إلى الجهاد في سبيل الله، وتجرح وتتعور وانت بتندفع أمام العدو ومبسوط وسعيد. السلام عليكم ما فيهاش تكلفه، مش تكلفك ولا مليم ولا تعب ولا مشقه. الجهاد في سبيل الله تبقى مجروح وتجري عشان عاوز تضرب العدو وتخلص منه في ابتغاء مرضات الله، بقناعه تامه ان انت الجرح ده مش مهم، هتموت تخش الجنه. يبقى الجهاد في سبيل الله اصعب الاعمال. من ايسر الاعمال لاصعب الاعمال لا يتاتى الا اذا كان في قيام لليل. ولذلك تجد القران ربى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وعلى اله وصحبه، ربهم على قيام الليل. يعني هو اول ما نزل القران اقرا باسم ربك الذي خلق، وبين قيم الاسلام ومن بادئ في خمس ايات اقرا باسم ربك، قال يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. وصح الحديث عن عائشه انها قالت ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اصحابه عاما كاملا يقوم الليل، قم الليل الا قليلا، نصفه او ايه او انقص منه قليل او زد عليه ورتل القران ترتيلا. سنه كامله النبي يصلي بالليل، يصلي عشان ربنا قال لهم صلي، يعني قناعه تامه لما ربنا قال لهم صلي صلي. لكن هي وسيله للتدريب وتمرين النفس على اللي جاي. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا مش القران ثقيل في حد ذاته، لان القران لقد يسرنا القران للذكر، انما الثقل في المسؤوليه في تكاليف القران، في تكاليف القران. تكاليف القران هيقول له بلغ، هيبلغ هيشتموه، بلغ هيبلغ هيضرب، بلغ بلغ هيؤذى، بلغ هيتهم بالسحر ويتهم بالجنون. تهم دي مصائب هتنزل على راس النبي عليه الصلاه والسلام، ساحر مجنون كاهن، دي حاجات الانسان ما بيتحملش واحد يشتم. فلما تنزل عليه المصائب بالسب والشتم والاستهزاء، هذا الذي بعث الله رسولا من غير ما لقيش غيرك. ولما يروح الطائف يقول لك ده انا احلف برب الكعبه بالكعبه، لو كنت انت نبي انا هقطع اثار الكعبه، مش هخلي ولا اثار على الكعبه. ودي جريمه لا يتصور ولا يمكن يفكر فيها واحد في الجاهليه. ايام الجاهليه كان لا يمكن الانسان الجاهلي يفكر انه يقول امش ستار الكعبه، يعمل الفواحش كلها، يشرب الخمر، يروح عند الكعبه مقدسه بالنسبه له. لما يقول له لو كنت انت نبي هقطع ستار الكعبه، ويقول له يعني ما حد ما لقيش حد غيرك انت يا محمد يعملك نبي. يعني هذه مصائب ترتبت على انه بلغ. اذا ربنا قال له بلغ فبلغ، فجت عليه مصائب. وبعدين لما يؤذى اصحابه ويشوف واحد بيتضرب، واحد بيتأذي، واحد بيتاخذ ماله، واحد يعني يتخلع دراعه، عين صغير سلمه من ام سلمه لما يشدوها من امه كده ويتخلع دراعه، دي امور كان يقابلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما القبائل تتحرش بالمسلمين ويسرقوا منهم مره الدواب، ويسرقوا منهم الشياه والاغنام، ويسرقوا منهم الاموال، ومره يتحدوهم بالحرب. لما توصل الحكايه ان الملك الروم يقول فين محمد؟ ايه اللي يقول لك هيستولي على الجزيره العربيه؟ طب احنا قاعدين نعمل ايه؟ لا ده احنا نحاربه. يجيب 300,000 مقاتل عشان يقاتل النبي محمد عليه الصلاه والسلام. كل هذه حمول ثقيله، حمول ثقيله، والصحابه تحملوا اشياء كثيره. هذه الحمول يعني استعد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقابلتها وتحملها بقيام الليل. بتعبير ثاني بالاتصال بالله. لما يقوم الليل بصفاء واخلاص ويقرا بترتيل ويستشعر معيه الله سبحانه وتعالى، يمده ربنا بالطاقه، يمده بالقوه، يمده بالتحمل، يمده بالصبر، يمده بالحلم. لان الاتصال بالله والاتصال بالاصل، انت قلبك ونفسك وروحك فرع من الله، انت فرع من الله. زي ما قلنا المروحه ما تشتغلش غير لما تكون متوصله بالكهرباء. نفسك ونشاط نفسك ونشاط قلبك وروحك وعقلك لا يزداد الا بالاتصال بالله. فقيام الليل، لذلك قيام الليل لما تجد حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاه مذكور قيام الليل هنا في الدرجات، وفي حديث يقول لك انه في تكفير للسيئات. صلوا على سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليكم بصلاه الليل فانه دأب الصالحين قبلكم، ومقربه الى ربكم، ومكفرة للسيئات، مكفرة ومطردة للداء من الجسد، من الداء للجسد، مطردة للداء من الجسد، مطردة للداء من الجسد. ده قيام الليل، انه مقربة الى ربكم، يقربك او مقربك، يقربك الى ايه؟ الى الله سبحان الله. ما احنا بنقول نتقرب الى الله، ما حدش يعني مش قادرين نحس، معنى التقرب إلى الله، مش حاسين بيها. ممكن تسأل واحد يقول لك يعني قريب من ربنا، ليش قريب من ربنا ما تحسهاش أنت ليه غير لما تكون في مصيبة؟ مصيبة يعني الواحد لما يكون عنده بلاء، واحدة بتولد وتعثرت الولادة يوم ثلاثة، ودوها المستشفى، الدكتور جاء، الدكتور نجاس، تليفون اتصلوا بيه، عملية على حال جاهز العمليات، حال الأم وحال الأب بشكل ايه؟ يبقى يفكر في زرع ولا في ضرع؟ هل هيفكر في السيراميك وفي الجير والاسمنت؟ هيفكر في الحصاد ولا في البلح ولا الرطب ولا العرجون ولا الدميره ولا الصناديق؟ البيت، البيت يا رب استر، يا رب استر، يا رب استر، يا رب استر. سبحان الله العظيم بحمد، مش بت بس، لو بت بت يبقى بت كبرت وولدت وخلفت، وبت بت او بت ولد بتولد برضه بيجي لي شنو؟ ممكن يبقى هو عنده 80 سنه وقاعد في البيت، وود ولد الى المستشفى، ولده اتجه على المستشفى، بنته على المستشفى، وقاعد في البيت تلقاه قاعد يقول يا رب يا رب يا رب، بالكليه بكل جسده وكيانه متجه الى الله، عاوز ايه؟ عاوز ربنا ينقذ. عشان في الزنقه الشعور بالله كامل، والشعور بالاحتياج كامل، وده المفترض يكون شعور مداوم للانسان. لان الشعور انت لما تحس بالازمه، عشان البنت بتولد ولا الام بتعمل عمليه ولا قالوا عمليه فتح قلب، يفتحوا له القلب ويا ربنا يستر يا طلعت يا نجحت، والدكتور مضاه على قرار وقال له نجاح العمليه 20%، ايه رايك؟ مضى على قرار 20%، قال اعملها توكل على الله. يبقى قلبها عامل ايه؟ خوفه مرتجف ويلجا الى الله العظيم. لان احيانا الطبيب يقول لك امضي على قرار، نعمل عمليه 20% وخليها على الله، سلمها لله، يعني ربنا ان اراد هتنجح العمليه، الطبيب ماليش دعوه، اذا كان طبيب مؤمن بيقول لك كده معناها بيسند الامر الى الله ويفوض الامر لصاحب الامر سبحانه وتعالى جل شانه. انت في اللحظه تبقى قلبك معلق بالله وتشعر بالحاجه الشديده الى الله، ده كويس. لكن المفترض ان المؤمن يبقى على اتصال بالله دائما، لان الحاله دي انه يلجا الى الله في الزنقه بيعملها الكافر والفاجر والمنافق والعاصي والمسلم. الكافر نفسه لما بيتزنق بيعمل ايه؟ يقول يا رب. واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعونا الى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يبقوا مسرفين. واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها. واذا نجيب سوره ايه سوره حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. بعد ما ولدت البت ولا نجت الوليه لما الزوجه من العمليه ولا الوالد طلع بالسلامه مش عارف من فين، يروح الغيط، يروح الدكان، يروح الشركه، يتخانق في السوق، يتخانق في البيت، يضرب الناس بالمناجد ويضرب الناس بالعصايه وينطح راسه في الحيط، نسي البلوى اللي كانت فيه. في حين انه لو استمر على نفس الحال اللي هو بيقول يا رب ان نجيتني من هذه المشكله مش هبقى وحش ابدا، ده انا هبقى ياما كثير الناس بيقول لما واحد عمل عمليه في ظهره ومسدوح وما قدرش يقوم مش قادر يحرك لا شمال ولا يمين، يقول انا خلاص كده حرمت، قلت ان لها غيط ولبيت ولا ان شاء الله مش ورايا غير صلاح طه، بيقول لي انا كده مش هيبقى ورايا غير صلاح طه، يعني ايه صلاح طه يعني؟ قال ان شاء الله مش هسيب لك ولدات، ما شفتش ولدك. بيجي مليح الحمد لله، ومن الشغل على الغيط ومن الغيط على الشغل، وما ظهرت ابدا الا كان يصلي ساعات بعض الدروس، يصلي يحضر الجماعه بس، يحضر المغرب ويفر او يحضر العشاء ويفر. يبقى اذا مثلا انسان الضر دعانا مزنوق عشان الزنقه، يقول لك انا مش خلاص انا حسيت ان كنت كان بيني وبين الموت لحظه. سبحان الله، دي اللحظات، دي لحظات كويسه الموت تعلم الانسان، لكن بيستوي فيها المؤمن وغير المؤمن. فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، مش يعني مش يبغون في الارض، يبغون في الارض اللي بيعملها المسلم. ربنا نجيه يبتدي يشتغل على ايه؟ على الناس ضرب وسب وشتم واعتداء ونهب حقوق وكلام من ده. والمشرك يوم ما ينجيه ربنا يروح يطوف بالصنم والعياذ بالله، وينكر وينكر أولية الرب سبحانه وتعالى جل شأنه. هذه الأحوال لما تتصل بالله بالصلاة تمدك لو صلاة حقيقية خاشعة هي اللي تخليك تقاوم أمور الحياة. تربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربى عليها أصحابه، عليكم صلاة الليل فإنها مقربة إلى ربكم، أو مقربة لفظين صحيح إلى ربكم، إنها دأب الصالحين قبلكم مقربة إلى ربكم مكفرة للسيئات. يبقى احنا خدنا الكفارات وقلنا الكفارات ثلاثة ما حضرتهاش انت، وقلنا الدرجات ومنها قيام الليل، وقيام الليل يبقى درجات وتكفير للسيئات، جمع بين الاثنين. ومطردة للداء من الجسد، مطردة للداء من الجسد، يعني صلاة الليل تخلي الجسد يبقى نشيط وفايق، وكان فيه أمراض تخرج بأمر الله. والكلام ده يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام من 1443 سنة ولا 45 سنة؟ 45 سنة، 45 سنة، يعني 33 حط عليهم كام؟ عليهم 13 يبقى 46. من 1300، من ساعة ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام خليها 1340. قال مطردة للداء من الجسد. يجي النهاردة العلم يقول لك إيه؟ يقول لك اللي أنت لما بتشتغل تليفون محمول بتدخل في جسمك أشعة، لما بتتفرج على التلفزيون بتخش في جسمك أشعة، لما تشوف الكمبيوتر بتخش في جسمك أشعة، لما تسجد في الأرض بتتسرب الأشعة للأرض. السجود في الأرض يخلي الإنسان إيه؟ الشحنات الضارة والأشعة الضارة تتسرب من الجسد للأرض. يوم ما تصلي كده بسجود بخشوع وركوع وسجود وتنتهي من الصلاة تبقى الشحنات السامة اللي دخلت في جسمك نظفت، رجع الجسم صافي. تستخدم التليفون تاخد لك شوية أشعة، تقعد قدام التلفزيون شوية أشعة، ما أجهزة نفعت لكن فيها ضرر. لما تصلي وتسجد تتسرب هذه الأشعة بقدرة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، يبقى مطردة للداء من الجسد. ده كمان العلماء قالوا إن الإنسان لما بيركع ركوعا صحيحا ويسجد سجودا صحيحا وفيه خشوع الشعيرات الدموية والأوردة والشرايين بتاخد حقها من التدفق وتاخد حقها من المرونة. يعني إيه تاخد حقها من التدفق والمرونة؟ أنت واقف دلوقتي بتصلي، القلب بيدفع الدم لفوق، لما الدم بيطلع لفوق كده بيبقى الدفع ضعيف، يبقى شوية اللي واصلين لحد الدماغ قليلين، لو طولت في الوقوف ممكن تدوخ. لما تركع يبقى الدم هيمشي كده في ظهر مستوي، يبقى الدفع أقل، قلبك مع صدرك مع دماغك كلهم على مستوى، فالدم يتدفق إلى المخ، فالمخ يفوق. لو طولت الركوع شوية المخ ياخذ حق من الدم، دم يطلع وينزل ويخرج من خلايا المخ، في هذه الحالة بيحصل تجديد، لأن الدم مش بيعدي وخلاص المجاري والمية ورايحة وجاية، لا، الدم فيه شغل بيحصل وهو طالع وهو داخل، يدخل إلى المخ، المخ بياخذ أكسجين ينشط ويطلع الحاجات الكربون يخش على الدم، يطلع الدم الفاسد يروح على الكبد، الكبد يطلع بره بعد عن الجسم، سبحان الله العظيم وبحمده. المخ بياخذ من الدم أكسجين بمعنى أنه هو بينشط، أنت ركعت فنشط رجع لنشاط الثاني. تسجد يبقى تدفق الدم أقوى ما يكون ناحية الرأس، سجود الدم كله رايح ناحية إيه؟ الدماغ، فلما يروح الدم للدماغ معناها يا مخ خد كل اللي أنت عايز، والمخ فيه جميع مراكز الإحساس في الإنسان، السمع والبصر والتذوق وكل الأمور والتفكر والتذكر، كل الحاجات دي في الدماغ، لما تتغذى الدماغ تفوق سبحان الله العظيم وبحمده. وفي نفس الوقت الشرايين اللي بتاخد اللي بيتدفق فيها الدم لما انت بتركع بيطلع فيها الدم بسرعه، فتحصل فيها مرونه تتسع، ما يحصلش اختناق، ما يحصلش ضيق، ما يحصلش جلطه ان شاء الله، يبقى وقايه من الجلطات ومن ضيق الشرايين. ده احيانا شريان القلب نفسه بقى ضيق يعني واحد ما بيشتغل، واحد تخين قد كده وما بيشتغلش، من العربية للمكتب، من العربية مش عارف للإيه، سن الظهر مش عارف إيه، يقبل قلبه يعني يذوب الدم بس طالع ورايح وجاي، ممكن يحصل ضيق الشرايين اللي ولا الأوردة اللي جنب القلب نفسه. مع الحركة والنشاط هذه الأمور الشرايين والشعيرات تتسع. ولذلك اللي قالوا أن في المركز أحد مراكز الإسلامية في بلد أجنبية على أذكر في أمريكا، واحد قال دي مرة في يوم من الأيام عيان وعندي برنامج علاج طبيعي، هو خواجة ما عنديش فكرة على الإسلام خالص، وعندي برنامج علاج طبيعي ليأخذ عشان تقوية الشرايين والأوردة وتقوية الجسم، يعني قالوا لي علاجك الوحيد عشان تعالج ضيق الشرايين والجلطة ومش عارف ايه تعمل تمارين طبيعية، تمرين طبيعي تقوم وتقعد ومش عارف تعمل ايه. فمرة مرة بمسجد أحد المراكز الإسلامية في أمريكا وبعدين لقي ناس بتصلي، قال كل دول عيانين، شايفهم بيركعوا ويسجدوا، قال كل دول عيانين، قالوا عيانين يعني قال بيعملوا علاج طبيعي ليه دول؟ يمكن المركز علاج طبيعي زي الدكتور ما قال له، اعتبر دي مستشفى. وقال لي علاج طبيعي يا عم، ده اسم المسجد يعني مسجد، ده ناس بتصلي، هم عندهم الصلاة بتاعتهم بطريقتهم، هو يقف يصلي وأي اتجاه وخلاص. فهم قالوا له ده اسمها صلاة، ثلاث ايه يا عم مش فيش الكلام ده، ده مسلمين. يعني ايه مسلمين؟ ما هناك فيه تعمية وتغطية على الإسلام بحيث ما حد يعرف حاجة على الإسلام. قالوا دول مسلمين وبيصلوا، دي عبادتهم كده خمس مرات في اليوم والليلة، وهم عشان في شهر رمضان بيطولوا شوية بالليل يصلوا 10 11 ركعة 13 ركعة ممكن 20 ركعة. قال دي اسمها صلاة؟ قال ايوه. قال طب ممكن اخش اشوف بيصلوا ازاي؟ قال اتفضل. دخلوه طبعا هناك عايزين اي واحد بس يخش، حضر الليله الاولانيه لقوا يقوم ويقعد يقول طب. قال طب ما الكلام ده هو العلاج الطبيعي. بعد ما صلوا قال الامام تعالى، قال لي انت بتعمل ايه غير الكلام ده؟ ده برنامج الصلاه، طب عندكم برامج ايه ثاني؟ قال لي عندنا بنعمل كذا وكذا وكذا، هذا الاسلام. قال لي الزكاه، قال لي الزكاه معناها ايه؟ يعني تواصل وتكافل وتكامل وارتباط بين المجتمع. وايه ثاني؟ وقال لي كذا وكذا. قال لي هو ده الدين بتاعكم؟ قال لي هو ده الدين. قال طب ما ده كويس، طب ده هو ده الناس كلها لو عملت الكلام ده يبقى المجتمع مثالي، مش احسن من كده؟ اخلاقيات وعلاقات طيبه مع الناس وترابط وعلاج طبيعي للانسان ووقايه من الامراض، طب اعمل ايه عشان ادخل الاسلام؟ قال لي تقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وتغتسل. عندكم اغتسال هنا؟ قال ايوه في حمام، خش اغتسل صلي اخر الليل. سبحان الله العظيم وبحمده. لا ده جات عن قناعة واقتناع كامل. فإذا قال المعصوم مطردة للداء من الجسد يبقى نصدقها وناخد إيه بثقة كاملة. والصلاة بالليل والناس نيام. وخلي بالك النهاردة احنا مسلمين، والواحد فينا مسلم لثلاثين أربعين سنة خمسين سنة أو عشر خمستاشر سنة أو لسه ثمانين سنة أو قرب على السبعين، قربت على السبعين، وبعدين بنسمع عن قيام الليل لكن بنأديه بصورة تقليدية مش عن اقتناع. ده النبي لما دخل المدينة فيه ناس لسه ما دخلش الإسلام، قول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، أو وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. لما النبي يقول هذا الكلام مجرد أنه هاجر للمدينة يبقى معناها بيقول لهم دي ده العهد اللي بينه وبينكم والمبادئ، مبادئ الاسلام. ده الواحد لسه ناس دخل الاسلام جديد واول مره يشوفوا النبي عليه الصلاه والسلام. مش قال كده عبد الله بن سلام حديث امبارح؟ يعني لما حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه انجفل الناس اليه، فكنت اول من جاء اليه فسمعته يقول ايها الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام. لما يقولها النبي في اول لقاء مع ناس ما شافهمش قبل كده يبقى معناها عاوز يقول لهم يعني ده مبدا اللي انا عايز نتفق معاه، دي معاهده بينه وبينه، دي مبادئ. مش لما يفضى يصلي الليل، لما يجي رمضان نعمل القيام، لما نخلص اللي ورانا نعمل مش عارف نصلي، لا ده اول حاجه اتفق معها النبي مع اصحاب المدينه وهم عملوا بيها من اول يوم. ما كانش رمضان لسه الصيام ما اتفرضش، ما كانش الصيام لسه ما اصبحش ايه؟ ما كانش فرض، وبالتالي ما كانش القيام سنة رمضان، ده قيام سنة الأبد، سنة العمر، سنة الدهر. هو ده الإسلام. بيقول لهم اعملوا كده عشان تبقوا مسلمين ونحبوا بعض. فعملوا كده لما يسمعوا باقي القرآن ويسمعوا باقي التعاليم، سيبوا الخمر يقولوا حاضر، ممنوع الزنا يقولوا حاضر، ممنوع الاعتداء على أموال الناس حاضر، ما تاكلش ربا يقول حاضر، اوعى تمد ايدك على مال الغير حاضر،